استنكارا لفضيع سلطة كوريا الجنوبية لاستدراج واختطاف مواطناتنا المشتغلات في الخارج جماعيا، عقد الاجتماع في بوريسل البنغلاديشية يوم 11 من هذا الشهر تحت رعاية الحلقة البنغلاديشية لدراسة السياسة سنغون. حضرته الجماهير من مختلف الأوساط في منطقة بوريسل. طالب فيه المتكلمون السلطة الكورية الجنوبية بأن ترجع حالا مواطنات جمهوريتنا المختطفات جماعيا تلبية لمتطلبات أفراد عائلات المتضررات. هذا وأصدر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية يوم 12 منه بيانا استنكر فيه أعمال السلطة الكورية الجنوبية لاستدراج واختطاف مواطناتنا جماعياً.